ثم قال لو انفلتت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة، أي المدينة، ليس لي عليها سبيل. هذه طيبة، يقول الرسول عليه السلام يشير المدينة التي هو ساكن فيها عليه الصلاة والسلام بعد أن قصة تميم الداري وما جرى من الحديث بينه من جهة وجماعته وبين الدجال المغلل بالأغلال من جهة أخرى، حيث ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث، وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أتم فائدة من هذا. ففي ذلك بيان أن الجساسة سألت تميما الداري ومن معه عن وضعية الرسول، هل انتصر؟ فأجابوه بأنه انتصر. ما حال بحيرة طبرية؟ ماؤها ناشف ولا نابع؟ فأجابوا بأنه خير ما يكون، بئر كذا وبستان كذا كله في خير، في خير. يسأل عن هذا لأنه في بعض الأحاديث أن الدجال يخرج وبعده يأجوج ومأجوج، فيمرون بكل زرع فيأكلونه، ويمرون ببحيرة طبرية فتمر مقدمتهم فيمتصون كل ما بحيرة طبرية، ومؤخرتهم من كثرة عددهم تمر بمكان طبرية فلا يجدون فيه ماء. يقولون كنا نسمع أن هذه فيها ماء، فأين هذا الماء؟ شربه مقدمة جيش يأجوج مأجوج، شيء خلاف المعروف اليوم في حياة الناس. فمن جملة ما تحدث الدجال بأنه يوم يأتي زمان انفلات من ذلك المكان وتطواط في الأرض، فحينئذ سيمر على كل بلاد الدنيا ولا يمنع من الدخول إلا من مكة وطيبة، أي المدينة. فهذه شهادة من نفس الدجال. فحينما جاء حكاية الرسول عليه السلام عن تميم الداري ما قاله الدجال لهم أن طيبة يعني المدينة لا يدخلها الدجال، رفع الرسول عليه السلام صوته قائلا هذه طيبة، يعني هذه المدينة التي هو ساكنها طيبة. فالدجال ليس له عليها من سبيل، لا يدخلها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه حينما يريد أن يدخل يجد على بابها ملائكة شاهر السيوف صلتا لا يتمكنون من دخول، لا يتمكن هو وجنده من دخول مكة ولا المدينة. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة، لا يستطيع الدجال أن يدخلها. هذا الحديث هو الصحيح من الناحية الحديثية، بقى صحيح لغيره، ذلك لأن في الإسناد ضعفا. ولذلك نحن أشرنا إلى بعض الفقرات التي لم نجد لها شاهدا بخط أفقي، وضعناها على تلك الجمل لأنها لم تأتي في ذاك الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في الإمام مسلم في صحيحه، وقد ذكرتنا في التعليق تفصيل لهذا. والحديث الطويل في صحيح مسلم مذكور في الحاشية وهو صحيحين وزيادة، والطلب كان لشرح هذا الحديث المختصر، وقد فعلت بقدر ما تيسر، والحمد لله رب العالمين.